يفطر. على شيخ مفطر وهل وارد عن بس الافتحال لا يفطر. الافتحال لا يفطر. الوارد يا شيخ صلى الله كيف؟ الوارد في الحديث تبع الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان يفتحن. الحديث ضعيف الافتحال.